اي السلام عليكم، امكم معنا الليله، وتحيه للناس المغرب، وما نساوش الجاليه المغربيه. اذا نخليكم تعيشوا لحظات ممتعه رفقه الصيحه الخريبقيه وسعيد الخريبقي.